مش عارف انا حبيتك ليه، ولحد دلوقتي انا مش عارفه حبيت فيك ليه، حبيتك ليه مش عارفه انا حبيتك ليه، ولحد دلوقتي انا مش عارفه حبيت فيك ليه. قلبك كان قاسي عليا، مش عارف.